بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال السيوطي رحمه الله تعالى وعفى عنه في هذه الآية: ولئن لا مقسم أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على صدقك في أمر القبلة ما تبعوا، أي لا يتبعون قبلتك عنادا، وما أنت بتتبع قبلتهم قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي اليهود قبلة النصارى وبالعكس. ولئن اتبعت أهواءهم، أي التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم الوحي، إنك إذا إن اتبعتهم فرضا لمن الظالمين. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. يقول الشيخ: لام قسم، اللام التي دخلت على عين الشرطية الجازمة، هذه اللام تسمى بلام القسم. يعني هذه اللام تدخل على كلمات الشرط، مثلا غالبا على إن، وقد تدخل على غير إن أيضا، للتنبيه بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها، أي أن الجواب مبني على قسم قبلها لا على الشرط، والجواب تكون جوابا للقسم لا جوابا للشرط. ولأجل هذا قد سميت بلام الموطئة، أي لأنها وطأت الجواب للقسم. فإذا اجتمع هذه اللام مع عين الشرطية أو كلمات الشرط، كمن مثلا في قوله تعالى: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، فإنه يحذف جواب المتأخر منهما. الجواب يكون للمتقدم، والمتأخر الجواب يحذف، لأن جواب أحدهما يدل على جواب الثاني. وفي قوله تعالى: ولئن أتيت، دخل هذا اللام المؤطئة أو لام القسم على عين الشرطية. فقوله تعالى: ما تبع قبلتك جواب للقسم لا جواب للشرط، لأن اللام متقدمة على عين الشرطية هناك. وكذلك قوله تعالى: ما تبع، لا يصلح أن يكون جوابا للشرط، لأنه فعل منفي، فحق فعل المنفي إذا وقع جوابا للشرط دخول الفاء فيه، هذا هو القاعدة. إذن الشيخ يقول: لا مقسم، أي وعزتي وجلالي وكبريائي. مثلا: إن أتيت الذين، إن أتيت يا نبينا، تال الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعزتي وجلالي إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، إن أتيت يا نبينا الذين أوتوا الكتاب بكل آية على صدقك في أمر تحويل القبلة ما تبعوا قبلتك. هذا أيضا تصلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة أيضا. لكن هذه الآية في حق قوم معين من المعاندين منهم، لأن منهم من آمن بعد هذا وتبع القبلة. على صدقك في أمر القبلة، أي في أن تحولك إلى الكعبة بأمر من الله ما تبعوا قبلتك. ما تبعوا أي لا يتبعون. شيخ يقول تفسير الشيخ يشير إلى أن الجواب لئن مثلا غير الجواب لو، فلئن جوابه يكون مستقبل، لأن إن الشرطية ولام القسم أيضا مثلا هما يعني جوابهما يعني يكون مستقبلا، بخلاف لو فجواب لو يكون ماضيا. فلو للماضي وإن دخلت على المستقبل، وإن للمستقبل وإن دخلت على الماضي. مثلا الآن ما تبع أي لا يتبعونه، يعني ولئن أتيت فرضا على طريق الفرض، أتيت فعل ماضي ولكن معناه إيش؟ الاستقبال، لأن إن الشرطية للاستقبال للمستقبل وإن دخلت على الماضي، عكس لو. ولو للماضي ولو وإن دخلت على المستقبل. هذه القاعدة. فهناك دخل إن الشرطية مع لام القسم على أتيت فعل ماضي، وجواب جاء فعل ماضي، لكن أصله إن الشرطية يعني جوابه كذلك يكون فعل المستقبل. فلئن هناك وإن كان ما تبعوا جواب اللام القسمية أي وعزتي أي أقسم بعزتي، يعني هذه الحروف الأربعة للقسم الباء والتاء والواو واللام، هذه الحروف الأربعة للقسم، فإن كان الفعل محذوف فهناك مقدر فعل، أن هذه الحروف من حروف الجارة تدخل على المقسم به وتتعلق مع مجرورها بفعل المقدر أو مذكور. مثلا أقسم بعزتي إن أتيت، هكذا لئن أتيت، أو أقسم بالله أو والله أو تالله، بحثها إن شاء الله يأتي كلها في شرح الألفية في النحو إن شاء الله. المهم أن هذه الحروف الأربعة للقسم تستعمل. الآن المهم إن الشرطية يعني مدخلها في المستقبل، لكن إذا كان ماضيا فيحول إلى المستقبل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا أي لا يتبعونه. هذا إشارة من المؤلف أن جواب لئن يعني جاء كجواب لو، فإن لئن جوابه للمستقبل ولو للماضي، ولكن قد يأتي جواب لو في موضع جواب إن الشرطية، وجواب إن الشرطية في موضع جواب لو. هذه يعني نكت البلاغية، هناك يأتي جواب بعضها في بعضهما في موضع بعض، ولكن شرط الشيخ أن هناك إن للمستقبل وإن كان جواب ماضي، لأن هذا الأمر يحصل في المستقبل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على صدقك في أمر تحويل القبلة إلى الكعبة ما تبعوا، أي لا يتبعون أي قبلتك. لماذا لا يتبعون؟ هل لعلم عندهم من عند الله؟ لا، عنادا. الشيخ يقول عنادا، هذا عدم الاتباع ليس للعلم وليس لأمر في كتبهم، بل فقط للعناد والحسد. ثم الله يقطع تمع النبي في إسلام هؤلاء، يقول وما أنت بتابع قبلتهم، قطع لتمعه في إسلامهم، أي فلا تطمع في إسلام هؤلاء فإنهم لا يتبعون، فإنك لست بتابع قبلتهم، قطع لتمعه في إسلامهم وتمعهم في عوده إليها إلى قبلتهم. من باب لف النشر المرتب، ما تبيعوا قبلتك هذا وتم، يعني قطع لتمعه راجع إلى ما تبعوا قبلتك، وتمعه وقطع تمعهم في عوده إليها راجع إلى إيش؟ يعني وما أنت بتابع قبلتهم. فهذا من باب اللف والنشر المرتب، يعني ما تبعوا قبلتك يعني قطع لتمعه في إسلامهم، وما أنت بتابع قبلتهم قطع لتمعهم في عود النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبلتهم. ثم الله أخبر بشيء آخر، أن هؤلاء وإن كانوا في الظاهر مجتمعين أنهم على اتفاق والوحدة، لكن وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وإن كانوا متفقين عليك في عدم اتباع قبلتك، لكن بينهم كذلك فجوة كبيرة، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. اليهود ما تتبع قبلة النصارى، وبالعكس والنصارى كذلك لا تتبع قبلة اليهود، فإذن هما متفرقان فيما بينهم، وإن كانوا متفقين في عدم اتباع قبلتك. إذن وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي اليهود قبلة النصارى وبالعكس. ثم قال الله تعالى ولئن اتبعت، كذلك اللام للقسم، أي وعزتي وجلالي، إن اتبعت يا نبينا أهواءهم التي يدعونك إليها، يعني اتبع قبلتنا، وهذه القبلة قبلة الأنبياء، وكن يا محمد موافقا في القبلة مع سائر الأنبياء يدعونك بهذه الأشياء من بعد ما جاءك من العلم، من الوحي من عند الله أن القبلة هي الكعبة فقط. إنك إذن، أي إن اتبعتهم فرضا، والنبي ما يطبق على سبيل الفرض والتقدير، لمن الظالمين، أي لمن المرتكبين الظلم والظلم الفاحش. وفي ذلك أمر عجيب، انظروا بارك الله فيكم، لطف للسامعين وتحريك للثبات على الحق وتحذير لمن يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوى، يعني حتى يقول جل شأنه على في يخاطب نبيه ولئن اتبعت أنت فرضا أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين يبتدعون في دين الله بدع، لا يخفى عليكم أهل البدع وبدعاتهم، لو نذكر كلهم يطول يعني الموضوع ويفوتنا الوقت. يعني هؤلاء مع بعد ما يأتي لهم علم من الكتاب والسنة ما يتركون بدعهم. لكن الله يقول يا نبينا ولئن اتبعت، أي أقسم بعزتي وجلالي، إن اتبعت أنت يا نبينا أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فمن اتبع البدعة بعد ما يأتي إليه العلم من الكتاب والسنة فهو من الظالمين، أي فعل من المرتكبين الظلم الفاحشة. نعم بارك الله. نعم أخ عاصم. قال الله تعالى، قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نعم. قال السيوطي رحمه الله تعالى وعفى عنه نعم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمدا نعم. صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بنعته في كتبهم. قال في كتابهم. نعم صحيح. لقد عرفته. نعم نعم صح. اقرأ بارك الله كمل. قال ابن سلام نعم. لقد عرفته حين رأيت. قال ابن سلام لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد صلى الله عليه وسلم أشد. نعم. فإن فريقا منهم ليكتمون الحق نعته وهم يعلمون هذا الذي أنت عليه الحق كائنا من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من لا تمترين. دقيقة لم تمتر. نعم نعم. الذين آتيناهم الكتاب أي أهل الكتاب يعني يعرفونه، شيخ يقول أي محمد، لأن في مرجع الضمير أقوال، قيل الضمير يعود إلى القرآن، قيل إلى التحويل القبلة، ولكن والصحيح المعروف عند جمهور المفسرين الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الشيخ يفسر الضمير الذين آتيناهم الكتاب يعرفون الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفونه بنعته كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه بنعته في كتابهم. ثم استدل الشيخ بأن الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لقد عرفته النبي حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد صلى الله عليه وسلم أشد وأقوى مثلا من معرفتي لابني، لأن النساء ما أدري ماذا أحدثنا. لأجل هذا إذن الشيخ استدل بالحديث على أن الضمير عائد إلى النبي، لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي لمحمد أشد، رواه البخاري. ثم الله جل شأنه يقول وإن فريقا منهم، أي فريق من اليهود والنصارى، علماء منهم، أي فريق منهم أي علماؤهم، ليكتمون الحق نعته، يكتمون الحق أي من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وأشياء كثيرة في التوراة يكتمون لأغراض دينية فقط دينية. وإن فريقا منهم وهم علماء منهم ليكتمون الحق نعته والحال هم يعلمون، لأن الله بين ذلك في كتابهم، نعت النبي في كتابهم، لكن العلماء منهم يكتمون الحق. ثم الشيخ يقول هذا الذي أنت عليه الحق كائنا من ربك، يشير يعني من ربك يتعلق بالحال المقدر من الحق، هذا قول من المؤلف أي وهم يعلمون هذا الذي أنت عليه الحق. الحق خبر لاسم الإشارة عند الشيخ، هذا مبتدأ، هذا الذي أنت عليه الحق، ثم من ربك يتعلق بك بالحال المقدرة. كائن حال كون الحق كائنا من ربك. يعني الشيخ يقول مفعول يعلمون هذه المقدر، الجملة صدت في مصد المفعولين ليعلمون، هذا عند الشيخ. ولكن لو كان مفعول يعلمون محذوفا كما في سائر المواضع والحق مبتدأ من ربك خبر كذلك يجوز وأسهل. الحق حاصل من ربك أو كائن من ربك، هكذا أسهل. لكن الشيخ يقول وهم يعلمون هذا الذي أنت عليه الحق، الحق خبر لهذا لاسم الإشارة من ربك يتعلق بكائنا، كائنا حال من الحق. هل يجوز حال من الخبر؟ لا ما يجوز، ولكن خبر إذا كان لاسم الإشارة فهو كالمفعول، أصله حرف التنبيه ذا اسم الإشارة، أنبه وأشير الحق كائنا من ربك، هكذا. والعامل في الحق وفي الحال يكون اسم الإشارة، أي أنبه حرف التنبيه، أنبه وأشير الذي أنت عليه الحق، الحق يعني أشير الحق كائنا من ربك. فلا تكونن من الممترين، الامتراء هو الشك، أي الشاكين في الحق، فلا تكون من الشاكين فيه. ثم الشيخ يقول أي من هذا النوع، يعني فلا ما قال الله تعالى فلا تمتر فيه، لا، فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه، أي من هذا النوع، أي لا تكون من نوع الشاكين. فهذا العبارة أبلغ من لا تمتر، أي لا تشك، من هذا أبلغ. من ناحية نهي الصريح، هذا نهي الصريح، الكناية مثلا أبلغ من الصريح. فلا تكونن من الممترين، الممترين هم هؤلاء المعروفون شكوا في تحويل القبلة، فالله يقول فلا تكن أنت من الممترين، يعني لا تكن من هذا النوع، من نوع الشاكين، حتى لا تقع معهم. فهذا هو أبلغ من لا تمتر بالنحي صريح يعني. نعم بارك الله. قال الله تعالى نعم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. نعم. قال السيوطي رحمه الله تعالى ولكل من الأمم وجهة قبلة هو موليها، وجهه في صلاته وفي قراءة مولاها، فاستبقوا الخيرات بادروا إلى الطاعات وقبولها، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم إن الله على كل شيء قدير. نعم. يقول جل شأنه ولكل وجهة، التنوين في كل عوض إيش عن المضاف إليه. شيخ يقول من الأمم، أي لكل الأمم المختلفة في الدين وجهة. شيخ يقول قبلة، أشار بذلك إلى أن وجهة اسم للمكان، فثبوت الواو فيها قياسي، اسم للمكان أي جهة. وأما إن أريد بوجهة معنى المصدر فثبوت الواو فيها غير قياس، لأن مر عليكم في المثال الواوي عدة أصله وعدا، وعدا بعد حذف الواو لاستقل الكسر عليها وعوذ بالتاء. فإن كان وجهة مصدرا كعيدة، فإذا الواو ليش جاء مع التاء؟ اجتمع بين العوض والمعوض عنه، فهو السبب. يقول الواو مثلا هناك على غير قياس، والقياس حذف الواو، ولكن جاء الواو على غير القياس إن كان مصدر، لكن شيخ فسره بالمكان، فإذا الواو فيه فيها قياسية. ولكل من الأمم المختلفة في الدين وجهة، أي قبلة جهة، هو هذا الكل موليها وجهه في صلاته إليها. وفي قراءة مولاها على وزن اسم المفعول، مولي مولى، موليها أي مصرف وجهها، وجههم وجهه إليها، أو مصروف إليها. مولاها أي مصروف إليها، وفي قراءة مولاها أي مصروف إليها وجههم في صلاتهم. فاستبقوا الخيرات، شيخ يقول بادروا إلى الطاعات، يعني فاستبقوا من ناحية اللغوية لا يعني تتعدى إلا بإله، فكأن الشيخ يريد أن الخيرات مجرور بحذف حرف الجر من باب الحذف والإيصال، حذف حرف الجر وصار المفعول متصلا موصولا بالفعل، ولكن من ناحية الاستعمال هذا كثير، يعني يستعمل فاستبقوا بغير إله كذلك كثير، لكن من ناحية اللغة فاستبقوا يعني تحتاج إلى في التعدي إلى المفعول بإله. هذا الشيخ يقول بادروا إلى الطاعات، أي خيرات، جمع خير أو جمع خيرة، يعني جمع مؤنث السالم، فإذا هناك فاستبقوا يعني أمر، في الأمر خيرات مفعول به، لكن باعتبار إيش؟ حذف حرف الجر، فاستبقوا إلى الخيرات، أي بادروا إلى الطاعات وقبولها. ف يعني هذا هو على حسب اللغة، أما على حسب الاستعمال كما ذكرنا لكم يستعمل كثيرا. فاستبقوا الخيرات أي بادر إلى الطاعات وقبولها. أينما تكونوا أنتم أيها الأمم، أي مختلفة في الدين، يأتي بكم الله جميعا. أين اسم الشرط، ظرف متضمن لمعنى الشرط، أينما يأتي مجزوم بجواب أينما بحذف حرف العلة، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، معناه يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم. أينما تكونوا أنتم أيها الناس، أي الأمم المختلفة في الدين، يأتي بكم الله جميعا، يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. ومن هذا قدرته على الجمع في أي مكان تكونوا، إن الله على كل شيء قدير. نعم بارك الله. قال الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. نعم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. نعم. قال السيوطي رحمه الله تعالى ومن حيث خرجت لسفر فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون بالتاء والياء تقدم مثله وكرره لبيان تساوي حكم السفر وغيره. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره كرره للتأكيد لئلا يكون للناس اليهود أو المشركين عليكم حجة، أي مجادلة في التولي إلى غيره، لغيرها لتنتفي مجادلة امشي بارك أي الله لتنتفي مجادلته لكم. لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، إلا الذين ظلموا منهم نعم بالعناد، فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه. نعم والاستثناء متصل، نعم والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء، فلا تخشوهم، تخافوا جدالهم في التولي إليها، نعم واخشوني بامتثال أمري ولأتم عطف على لئلا يكون نعم نعمتي عليكم بالهداية إلى معالم دينكم ولعلكم تهتدون إلى الحق. بارك الله فيكم. ومن حيث خرجت لسفر، أي من أي مكان خرجتم لسفر بارك الله، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه أي المأمر به وهو التوجه إلى الكعبة للحق من ربك، هذا لام التوكيدية، وما الله بغافل عما تعملون بالتاء ويعملون بالياء. تقدم مثله لكن كرره لبيان تساوي حكم السفر وغيره في صلاة الفريضة. أما في النافلة ففي السفر هناك خصت بالسنة إلى أي جهة شاء، ولكن هناك التكرار يعني لبيان التساوي. ثم قال الشيخ هناك يعني ومن حيث لبيان التساوي حكم السفر وغيره، ثم الله يقول ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، كرره للتأكيد لأنه أول نسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. والنسخ من مذان الفتنة والشبهة، فحرين أن يؤكد أمرها ويكرر ذكرها مرة بعد أخرى حتى يكون أوقع في أنفس الناس. فلأجل هذا يكرر هذه أمر التحويل، لأنه يعني أول نسخ في الإسلام والنسخ محل مظان الفتنة والشبهة، فكررت مرات الآيات حتى يكون يعني الأمر أوقع في أنفس المسلمين. لئلا يكون للناس أي اليهود أو المشركين، أي شيخ الشير اللام للعهد، الناس اليهود أو المشركين، عليكم حجة أي مجادلة في التولي إلى غيرها. معناه مجادلة يشير إلى أنه ليس بحجة في الواقع، فقد حجة لأنهم يسوقونها مساق الحجة، وليس بحجة، فقد مجادلة في الظاهر فقط في التولي إلى غيرها. أي لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحدوا ديننا ويتبع قبلتنا، وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته الكعبة. ثم الله يقول إلا الذين ظلموا منهم بالعناد، أما الظالمون والمعاندون فهؤلاء يجادلون، فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه. والاستثناء متصل، والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء، فلا تخشوهم، فلا تخافوا جدالهم، العبارة على حسب المضاف، في التولي إليها، واخشوني بامتثال أمري ولأتم نعمتي عليكم. هاي عطفنا لئلا يكون لعدم التقدير فيه، ولأتم نعمتي عليكم بالهداية إلى معالم دينكم ولعلكم تهتدون إلى الحق. جزاكم الله خيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى الوقت، فلأجل هذا انتهينا من الدرس، وقفنا هناك، وإلا بقي أشياء ما نريد ذكرها حتى لا يفوت الوقت. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، حياكم الله.